الحمد لله يهب لمن يشاء إناثا أو يهب لمن يشاء الذكور. أحمده سبحانه وهو الغفور الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبتلي عباده ليعلم البار والمبرور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير قدوة لنا في جميع الأمور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، أي عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن الأبناء هبة من الله تبارك وتعالى لنا، وهي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، والنعم إنما يعطيها الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبارا، كما قال عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه العداوة ليست من قبل أنفسهم، وإنما هي من قبلك أنت، عدو لك إذا لم تحسن. نعم، إذا زرعت حنظلا فلا تتوقع أنك ستحصد إلا علقما، ولا يجنى من الشوك الثمر. ومن يزرع الطيبات يجني الطيبات، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أيها الوالد الكريم، ألا تنظر إلى دعاء نبي الله زكريا وهو كان في الكبر عتيا، ومع ذلك لم يسأل الله مطلق الذرية، وإنما قيده بأن تكون طيبة، فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هل ابتديت به في الدعاء فجعلت ديدنك صلاح الذرية؟ كم من الناس يرفع يديه ويطلب من الله وهو منطرح بين يديه، ويقول: الدنيا والمناصب والكراسي، ولكن ينسى أولاده، ينسى فلذات كبده من الدعاء قبل وجودهم وبعد وجودهم، قبل طاعتهم وبعد طاعتهم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق ساعة من الله فيستجاب لكم. نعم، إذا جاء الولد فإن له عليك حقوقا حتى تقلب العداوة حميمية وأخوة وصحابة، فلا بد كما قال الحكيم: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. فأين أنت في جعل هذه العداوة مبدأها تربية صالحة ومنتهاها صلاح لا فساد؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا تفرون من الأصحاب والبنين؟ خوفا من إحقاق الحقوق وضياع المحقوق. ينظر الرجل فيرى نفسه مقصرا، يخاف أن يمسك الولد من جلبابه وتمسك الأم من جلابيبه، فأين يذهب؟ فيرى أن الفرار هو السبيل في ذلك اليوم، ولا مفر في دار القرار من إحقاق الحقوق. نعم، لا بد أن تنظر إلى نفسك كيف تتعامل مع ابنك، وهذا ربنا جل في علاه يحكي لنا ما كان يفعله نبيه إسماعيل. واذكر في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة وتأملوا معي في دلالة الاقتران بين قوله كان صادق الوعد وبين قوله وكان يأمر أهله بالصلاة. فأنت القدوة لأولادك، أنت القدوة لأولادك. تظن أنك إذا أتيت له بسائق أو خدمته في مطعم أو رويته في مشرب أو حفظت له صحة وأبعدته من آفة وأطعمته من وباء أنك أتيت الذي عليه. هذه حقوق دنيوية، ولكن هيهات هيهات، أين الحقوق الأخروية؟ هل لا أطعمته من الشرع علمه ورويت فكره من العلوم حتى لا يلتفت يمنة ويسرى؟ فكم من ولد ضل، وكم من بنية انحرفت، وسبب ذلك بعد الآباء بل عدم علمهم بما عليه الأبناء. لا إله إلا الله، وكأننا لا نسأل عن هؤلاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم واع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل واع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. نعم، كما أنك تهتم بصحته فتبعد صحته من الآفات، فيجب عليك أن تهتم بشهوته فتربيها بالحلال، وأن تهتم بشبهته فتبعدها من الشبهات ومن القيل والقال والآراء الفاسدة التي أصبحت اليوم في كل بيت بل وفي كل جيب. فلنحذر يا عباد الله، إنهم فلذات أكبادنا ننفق عليهم أموالا في الملبوسات وأموالا في الخدم والخدمات، ولكن كم انفقت عليهم لحفظ الآيات؟ كم انفقت عليهم لتحفظهم أحاديث رب سيد البريات صلى الله عليه وسلم؟ كم. والعجب كل العجب أننا نرى اهتماما بليغا بدنيا أولادنا فنقوم الدنيا ولا نقعدها إذا لم يذهبوا إلى المدرسة، بل ونصرف عليهم وربما نضربهم لنقصان أمر دنيوي. وما نحن فاعلون إذا نقص دينهم؟ وما نحن عاملون إذا رأينا في دينهم نقصانا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض الناس مع الأسف الشديد يقول حينما تسأله عن تربية الولد يقول: خله صغير ما كبر بعده، وإذا صار في الابتدائية يقول: مراهق دعه يتمتع بمراهقته، وإذا صار في الثانوية يقول: كبير هو مسؤول عن نفسه. وأنت ما دورك؟ وأنت ما مسؤوليتك؟ تركته في الصغر وأهملته في المراهقة، والآن وكلت أمره إليه وهو في البلوغ، أين أنت منه؟ ملهوف، نعم مشغول، لاه ساه في الدواوين، إذا لم يكن في البر، إذا لم يكن مع الأصحاب، إذا لم يكن في المجيء والذهاب. هل اتخذت ابنك صاحبا تذهب فتأخذه معك كما تعلمه السلوم والأداب؟ فعلمه حسن التأدب بالشريعة. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الوالد، إن حقوق الأبناء عليك أحق الحقوق بعد حقوق الله عز وجل، وحق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق الصحابة والوالدين. فما أنت فاعل وما أنت قائل، وأعلم يا رعاك الله أن هذه مسؤولية. يقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى. إن الله سائل كل راع عما استرعى. أضيع أم حفظ؟ أضيع أم حفظ؟ يا عبد الله، هذا فلد كبدك، قطعة منك، لم لا تهتم به؟ كم منا يهتم بهندامه، كم منا يهتم بأصحابه، ولكن الاهتمام بالأولاد يجعله آخر المهمات. لما؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلائق مشغول بتربية الأمة، ومع ذلك يلاعب أولاده، يلاعب أحفاده؟ كان في الصلاة فجاءت أمامه وهي حفيدته، فصعدت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فتأخر ولم يرفع رأسه حتى إذا انتهى من صلاته قال لأصحابه: إن بنيتي هذه ركبتني، وإني كرهت أن أنزلها من رضيتها. الله أكبر. يقول محمود بن الربيع رضي الله عنه: إني عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي يداعب حتى ابن أصحابي. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، من يوم عمره 9 سنوات إلى أن صار عمره 19 سنة أو 20 سنة. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوم قط، فما قال لي يوما قط: لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا؟ وكنت غلاما شابا، فربما يرسلني في حاجة أهله فأذهب فأرى الصبيان يلعبون فألعب معهم، فيأتيني من ورائي ويقول: يا أنيس ماذا فعلت؟ قال: فأقول: يا رسول الله أذهب الآن. يقول فيبتسم صلى الله عليه وسلم: كم تسب، كم تشتم لأجل حظ نفسك؟ والله ليس لله، لو كان لله ما نظرت، لو كان لله ما سبق، لأن الله نهاك عن السب، نهاك عن الشك، نهاك عن الضرب، إلا أن يكون أمرا شرعيا، حكما تعزيريا من الله عز وجل. يا عبد الله، تعبر التربية النبوية. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيوتات الأنصار يجتمع حوله أولادهم وهو يدعو لهم ويحبهم ويقبل رؤوسهم. هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان وهم يلعبون يسلم عليهم. ويقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان راكبا وربما ركب معه أحدا من الغلمان. نعم، يقول عبد الله بن جعفر: كنت أنا، عبد الله بن جعفر يقول: كنت أنا وابن الفضل والحسن، قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم بنا فأركبني خلفه وجعل الحسن أمامه ثم مشى صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الآباء، أيها الآباء، أيها الوالد الكريم، أيتها الوالدة الكريمة، يجب علينا كما نتعلم صنع الطعام لأولادنا، كما نتعلم تهيئة البيوتات لأولادنا أن نتعلم كيف نربيهم. فليس عيبا أن نتعلم في الكبار كيف نعلم الصغير في الصغر، بل العيب كله أن نهملهم وأن لا نعلمهم، فإن ذلك نحن مسؤولون عنه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله يا عباد الله، ومن تقوى الله عز وجل تربية الأولاد وفق ما يريده الله ورسوله، فإن ذلك الخير كله في الدنيا العاجلة وفي الآخرة الآتية. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، واتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن ابيه، جاء بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان امي قد طلبت منه ان ينحلني نحله، وكانت لها حظوه عند ابي فما رضيت حتى اعطاني ارضا له، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله. فأتى النعمان ابن بشير مع أبيه إلى رسول الله، فقال أبشير رضي الله عنه يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني أعطيته هدية، وإني أحب أن تشهد على هذه العطية والنحلة. فقال صلى الله عليه وسلم أو كل بنيك أعطيته؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على زور. وقال في روايه اخرى اتقوا الله واعدلوا ذات بين اولادكم. وجاء في روايه اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. ايها الوالد الكريم، اذا كنت تريد من ابنائك أن يكون لك بارين فكن لهم بار وأنت كبير، وأنت تدرك مسؤوليتك، وليس برك إياهم مقصور على المطعوم والمشروب والملبوس، بل ربما أن تمنعهم كما قال بعض العلماء يجب على الوالد أن يمنع الولد من الترفع، فإنه مدعاة للرخومة، ويجب على الوالد أن يمنع ولده، وإن كان ذلك ربما يجعله راضيا أن يمنعه من المحرمات أو التكاسل في الطاعات. نعم، يجب عليك أنت أن تنظر كيف تدعوه، وعليك الليل والنهار الدعاء الدعاء. وهذا إمام الأنبياء، وهذا أبو الأنبياء إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. يخبر الله عنه أنه قال في القرآن ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أول دعاء في مكان ليس فيه نبت وليس فيه طعام وليس فيه شراب، أول سؤال طلب من الله ماذا قال؟ ربي هب لي، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقه أهله من الثمرات. فطلب من الله لهم أن يكونوا مقيم الصلاة أولا، وطلب لهم الرزق في المكان ثانيا. وقال أيضا أبو الأنبياء إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، لا تقل أخيانا حمنا على التوحيد أبانا وأجدادنا، وين عيالنا وين الإلحاد وين عيالنا وين الشرك. لا، هذا أبو الأنبياء كاسر الأصنام يقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمية رحمه الله: من ذا الذي يأمن، من ذا الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ يجب علينا أن ندعو لأولادنا وإن كبروا بالصلاة، بالصلاة، حتى إذا كبروا يكونون لنا أيضا داعين. أيها الأب الكريم، أيها الوالد الكريم، تذكر أن في صلاح أولادك صلاح لك في حالك ومالك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما هو ولد مدير ولا ولد مليونير، أو ولد صالح يدعو له. فاتق الله واترك ولدا صالحا خير لك من أن تذر أولادا أغنياء فاسدين. حضر عمر بن عبد العزيز الوفاء، فجاء إليه أحد وزرائه يقول: يا أمير المؤمنين، إنه قد حضرك ما ترى، وإن الذي يتولى الأمر بعدك ابن عمك، فربما يكون أولادك فقراء، فأوصي إليهم بشيء من بيت المال. فقال: بئس ما قلت، أما إنهم لو كانوا صالحين أتقيا فلن يضيعهم الله، وإن كانوا فسقة فلن أعينهم والله. الله أكبر. يا عبد الله، اتق الله عز وجل وفكر في مالك، لا تفكر في حالك فتندم. ولكن إذا علمت أنك تربي لله وتربية الأولاد عبادة لله، فحينئذ والله تجتهد ولا تكسل، وتبذل كل ما في وسعك، ولا تتقاعس، ولا تقل التربية والتعليم والمدرسة، هؤلاء عليهم مسؤولية وأنت عليك مسؤولية، ولن تتخلى عن هذه المسؤولية وإن درستهم في مثل هذه المدارس وإن كانت علية. اللهم إنا نسألك أن تصلح حالنا ومآلنا. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، واجعلهم واجعلنا وإياهم هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلهم مقيم الصلاة، اللهم اجعلهم من مقيم الصلاة. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن ترزقنا ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وذريات ذرياتنا، اللهم اجعلهم لنا من الأولاد الصالحين الذين يكونون خيرا لنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ بلدتنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين رخاء سخاء أمنا رغدا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، واجمع شملنا. اللهم من أراد التفريق بيننا وبين ولي أمرنا، اللهم فعليك به، واجمع شملنا وكلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تسقينا الغيث، واجعله غيثا مغيثا هنيئا مليا سحا غدقا. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اجعله يا رب العالمين غيثا مغيثا نافعا للحاضر والبال. اللهم انبت به الزرع وانزل به الضرع، وانت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.